ولم تقترن باللام جاز له شيء. إلا ما قد نقي ولا من الأفعال ما تروي وقد يهين ما قد يهين مع قد كإن ذا لقد سمع على الهدى مستشردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها؟ الأول اللي وراك أنت، ما هي الأول؟ بعد إذا فجاءة، يعني وتسمى إذا الفجائية. ما معنى إذا الفجائية؟ بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجأة. المثال لا بإن، هذا مثال لإذا الفجائية، لكن نريد مع إن. خرجت فإذا إن زيدا قائما. خرجت فإذا إن زيدا قائما، ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب نريد إعرابها على الوجه الأول. إن أي طيب لا خرج شكله هو فعل معروف. فإذا إن زيدا قائم، كيف؟ نعم، أي الجملة؟ وعلى رواة الفتح؟ أي لا، هو يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولا. نعم. فإذا قيام زيد موجود. طيب الموضع الثاني سعود. إذا وقعت وليس فيه ما في شرط آخر، ما في شرط ثاني، ولا في شرط ثاني ويكون في القسم مذكورا. طيب يلا سعود مثل. أقسم أن زيدا قائم. طيب ما وجه الفتح؟ نعم وش التقدير؟ حلفت

لا على قائد. القائد مثل ما قلت إذا وقعت في إن خبر عن قول وخبرها قول وفاعل قولين واحد. طيب ثم قال المؤلف وبعد ذات الكسر، هذا مبتدأ الدرس الجديد أظن، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. قوله بعد ذات الكسر ظرف متعلق بتصحب، والخبر في قول تصحب الخبر مفعول تصحب، ولا مبتداء فاعل تصحب. وتقدير الكلام وتصحب الخبر لا مبتداء بعد ذات الكسر. وما هي ذات الكسر في هذه الحروف الستة؟ هي إن، وبقي من الحروف خمسة. فظاهر كلام المؤلف أن الخمسة لا تصحب خبرها لام الابتداء، فأن لا تصحب خبرها لام الابتداء، وليت لا تصحب، وكأن لا تصحب، ولكن لا تصحب. لا تصحب لام الابتداء إلا إيش؟ ذا إن المكسورة. نحو إني لوزر من فضلك اقلب الشريط، يعني إني لقوي.